أيها الآية 27. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شاء الله نشرع في شرح الآية أو استخراج الأحكام أحكام التجويد من الآية 27 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نعم. الذين الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام لام شمسية مدغمة في مثلها يعني حرف اللام مدغم في لام أخرى فهي لام شمسية مدغمة. طب ثم سر رحمة أن تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. للكرم حرف اللام مع حرف اللام. الذال مكسورة أتت الكسرة فاتصلت بالياء الساكنة فأصبح فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا. الذين وهي اسم موصول طبعا وفيها ثلاثة العارض للسكون ولا روم فيها والإشمام لأنها منصوبة ومنعهما في النصب والفتح بلا. حال الوقوف عليها يكون النون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة لأنها ساكنة مظهرة، وحال الوصل تكون الغنة في أقل درجات الغنة وهي الدرجة الخامسة لأنها متحركة. الذين ينقضون الياء، الياء والنون حرفين مرققين والنون ساكنة أتى بعدها حرف القاف فحكمها إخفاء حقيقيا بغنة، وتكون غنة الإخفاء هنا مفخمة لأنها تابعة للحرف الذي تخفى فيه. أيوة ينقضون، ينقضون هكذا نضغط على القيشوم ونكون قريبين من مخرج القاف ينقضون. طيب القاف فيها قلقلة نسبية وفيها وهي في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم لأنها متحركة بالضم، وفيها قلقلة نسبية، والضاد في ثالث درجات التفخيم، فهذين الحرفين من حروف الاستعلاء، حروف قص ضغط قض، حروف مستعلية دائمة التفخيم. نعم. الضاد مضمومة اتصلت الضمة بحرف الواو الساكنة فأصبحت هذه الواو واوا مدية فهي مد طبيعي وصلا وهو أيضا عارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة العارض للسكون ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة ومنعهما في النصب والفتح بلا، وأيضا درجة النون كالتي سبقتها في الرابعة وقفا وفي الدرجة الخامسة وصلا لأنها متحركة. عهد الكلمة كلها مرققة والهاء نراعي يعني فيها صفة الخفاء فنهتم بها شيئا ما حتى لا تختفي. عهد، عهد هكذا. والدال ساكنة متطرفة يكون فيها قلقلة وسطى في حال الوقوف عليها، أما في حال الوصل فهي فيها قلقلة نسبية لأنها متحركة. طبعا لا روم ولا إشمام في كل الكلمات الثلاثة التي مرت بنا، ونقف على هذه الكلمة عهد بالسكون المحض وجها واحدا، وقلنا لا روم فيها ولا إشمام. عهد الله لام لفظ الجلالة مفخمة لأنها مسبوقة بفتحة، فهذه اللام لها حالان، لام لفظ الجلالة لها حالان إما مرققة وإما مفخمة، فإن سبقت بكسرة فهي مرققة بالله بالله، وإن سبقت بضمة أو بفتحة فهي مفخمة فهي مفخمة كالتي معنا هذه عهد الله. نعم، فهمزة لفظ الجلالة، الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوسط، وكما قلنا لم لفظ الجلالة مفخمة لأنها مسبوقة بفتحة، وحال الابتداء عليها فهي على أي حال تكون اللام هذه مفخمة لأن الهمزة ستكون محققة مفتوحة الله هكذا. طيب الله الهاء، الهاء مخفوضة ففيها وجه بالروم، نقف على الكلمة بأربعة أوجه، ثلاثة بالسكون المحض ووجه واحد بالروم ففيها أربعة أوجه، ونراعي ترقيق الهاء الله حال الوقوف على الكلمة وأيضا حال الوصل لأنها ستكون مخفوضة الله من بعد. طيب من حرف جر مبني على السكون، والميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة، ونقف على النون بالسكون المحض وتكون النون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة حال الوقف عليها. أما وصلا فنون سكنة أتى بعدها حرف الباء فحكمها إقلاب أو قلب، قلب التنوين أو النون الساكنة إلى ميم ساكنة تخفى مع حرف الباء، وتكون الغنة هنا في الدرجة الثالثة من درجات الغنة. بينا من قبل أن درجات الغنة خمسة، في المشدد وغنة ميما ثم نونا شددا، وسمي كل حرف غنة بدأ، هذه الدرجة الأولى وأعلى درجات الغنة. الدرجة الثانية مع حرف الياء وحرف الواو، وهذين حرفين الإدغام بغنة. الدرجة الثالثة مع حروف الإخفاء الخمسة عشر، أضف إليها الإقلاب وأضف إليها الإخفاء الشفوي، كل هذه تكون فيها الدرجة الغنة الثالثة، الدرجة الثالثة. طيب من بعد نراعي في العين الساكنة التوسط بين الشدة والرخاء، حروف لين عمر، لين عمر نراعي فيها البينية، فهي لا شديدة فينحبس بها الصوت ولا رخوة فيستمر بها الصوت، فهي بين هذا وذاك. من بعد طيب أدى الحل وقوف عليها تكون قلقلة وسطى وفيها وجه واحد فقط، لا فيها وجهين، فيها هذه فيها وجهين، وجه بالسكون المح ووجه بالروم لأنها مكسورة كسرة أصلية. من بعد ميثاقه الميم أقل درجات الغنة لأنها متحركة، والياء فيها مد طبيعي وصلا وقفا لأنها مسبوقة بالكسرة، يعني حرف الياء هذه الياء الساكنة مسبوقة بحركة من جنس حرف المد، فاتصلت الحركة بحرف المد حتى أصبح عندنا حرف مد كامل مي مي مي مي ثاء. وأيضا حرف الثاء فيه مفتوح يعني فيه حركة الفتح وبعده ألف، فالفتحة من جنس الألف، فاتصلت الفتحة بالألف حتى أصبح عندنا مد طبيعي وصلا ووقفا وصلا ووقفا. ميثاقه قه القاف في أقل درجات التفخيم لأنه مكسور، وكذا فيه قلقلة نسبية، وأيضا هو من حروف الاستعلاء طبعا، وقلنا أنه في الدرجة الرابعة من درجات التفخيم. والهاء فيها صلة صغرى وصلا. طيب هذه الكلمة فيها روم أو إشمام؟ أنتظر الإجابة، أنا هكمل ومنتظر إجابات تكتب. يعني هرجع لها تاني أبين ما فيها. ويقطعون الواو حرف عطف مبني على الفتح، ما معنى الإشمال؟ حاضر هنبين إن شاء الله. الأسئلة تكون بعد ما ننهي شرح الآية، سندع المجال للأسئلة، كل واحد عنده سؤال يكتبه ويحسنه ويضبطه حتى يكون سؤال جيد، يعني يكون فيه فائدة في الإجابة. نعم. ويقطعون الواو حرف عطف مبني على الفتح، ويقى القاف قلقلة صغرى لأنها ساكنة أتت في وسط الكلام أو في وسط الكلمة، وهي في الدرجة الثانية من درجات التفخيم لأنها ساكنة قبلها مفتوح. ويقطع طا طا حرف الطاء هنا في الدرجة الثانية من درجات التفخيم أيضا لأنه مفتوح وليس بعده ألف. يقطعون العين، وأيضا الطاء من حروف الاستعلاء كما بينا في الدرجة الثانية، وأيضا فيها قلقلة نسبية عفوا، والعين فيها مضمومة اتصلت ضمتها بحرف الواو فأصبحت واو مادية فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، وحال الوقوف عليها تكون درجة النون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، ووسطا تكون في الدرجة الخامسة وهي أقل درجات الغنة، وفيها ثلاثة العارف للسكون فقط، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، ومنعهما في النصب والفتح بلا. ما جاليش إجابات على الكلمة التي سألت عن نهايتها، هل فيها روم وإشمام أم لا؟ طيب سأعود إليها حتى نبين ما فيها. ميثاقه، قلنا أنه في هاء الضمير لنا فيها حالات، فيها روم فقط. طيب جزاك الله خير يا شيخ نعيم، اسمعني، احنا بينا من قبل ان ممتنعات الروم والاشمام يعني عددناها عدا، يعني بينا ما فيها بالممتنعات كاملة في هذه الابيات، ابيات ابن الجزري من طيبة النشر قال فيها: وخلفها الضمير اي هاء الضمير، وامنع في الاتم اي على اتم الاقوال. طبعا هذا هو الرأي الأرجح اللي بنأخذ به نحن، أما الأقوال التي تقول أنه في المنصوب يعني فيه في هناك البعض قال أن في المنصوب فيه روم، ومن منهم من قال فيه إشمام على ما أظن يعني، لكن نحن نأخذ بالآراء القوية يعني ما عليه سادتنا ومشايخنا. قال: وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد يا، خلي بالك ياء الضمير من بعد يا، لو أتى قبل هاء الضمير ياء فلا روم ولا إشمال، من بعد يا أو واو أو كسر وضم، إذا أتى قبل هاء الضمير. أولا ننظر لهاء الضمير، خلي بالكوا بس من المسألة دي لأنها مهمة جدا، أنا قبل ما أحسب الحسبة دي كلها هبص لهاء الضمير هل هي مكسورة أو مضمومة، فنبدأ نشوف يقع عليها روم ولا إشمام أو لا. إن كانت لا مضمومة ولا مكسورة فلا داعي لهذه الحسبة، ليه؟ لأنها يعني لأنها خرجت من باب الروم والإشمام خلاص، تمام؟ لأن الروم والإشمام يكون في المضموم، والروم فقط يكون في المخفوض خفضا أصليا أو ضما أصليا. أيوة تمام كده صح، هي مكسورة فعلا، فهنا علشان كده تستحق ان احنا ننظر اليها نشوف بقى هل هي يقع عليها شروط الروم والإشمام ولا لا. اسمع: اذا كانت هاء الضمير هذه المكسورة او المضمومة قبلها اسمع يا او واو او كسرة او ضمة فلا روم فيها ولا إشمام. خلي بالكم الكلام ده لانه كلام مهم جدا. إذا كانت هذه هاء الضمير التي هي مكسورة أو مضمومة ضما أصليا وكسرا أصليا سبقت بياء أو واو أو ضمة أو كسرة فلا روم فيها ولا إشمال. طيب هذه مسبوقة يعني فيها روم ولا إشمال بعد اللي أنا قلته؟ ها؟ فيها لا أيوة كده، لا ما فيش فيها، لأنها قبلها كسرة، احنا قلنا الكسرة والياء والضمة والواو. أيوة لا روم فيها ولا إشمال، وبينا في الكلمة التي بعدها ما فيها من أحكام. ما أمر الله، الميم في أقل درجات الغنة لأنها متحركة بالفتحة، والفتحة هذه اتصلت بالألف فأصبح فيها مد طبيعي وصلا، وهو مد جائز منفصل حال الوصل. ليه؟ لأنه أتى حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فنقف عليها بالمد الطبيعي ما هكذا، ما أمر الله. طيب قلنا أن هذا المد المنفصل حكمه الجواز عند جميع القراء، خلي بالكم الكلام ده، يعني عند كل العلماء. يعني إيه؟ يعني إيه لماذا هو جائز؟ لأن العلماء اختلفوا في مده واختلفوا في قدر مده، فمنهم من يمده ومنهم من لا يمده، منهم من يقصره ومنهم من يزيد على القصر، ومنهم من يوسطه ومنهم من يعني فوائق التوسط يعني يزيد إلى خمس، ومنهم من يزيد إلى ست حركات. فهذا مختلف، هذا المد مختلف في أنه يمد ومختلف في قدر مده، فلذلك حكمه الجواز. أما من طريق الشاطبية بالنسبة لعاصم فحكمه الوجوب، مثله مثل المد المتصل تماما سواء بسواء. واضح المسألة دي؟ فهو يمد من طريق الشاطبية أربع أو خمس حركات كما يمد المد المتصل تماما تماما. طيب ما أمر، أمر الكلمة كلها مرققة والراء مفخمة والهمزة محققة في البدء والوصل. أمر أمر أمر هكذا، نقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض، وتكون الراء مفخمة في البدء وفي الوصل. طيب أمر الله، طبعا قلنا أن لم لفظ جلالة إذا سبقت بالفتحة فإنها تكون مفخمة، وهنا مسبوقة بفتحة الراء أمر الله. طيب همزة، لا همزة لفظ الجلالة ثابتة في البدء ساقطة في الوصل، تمام. ونراعي ترقيق الهاء حال الوقوف على الكلمة الله، لأنك لو وقفت بغير ذلك فإنك لا تقف على مخرج الهاء بل ستقف على مخرج اللام. يعني كثير من الإخوة وهم يقرؤون يقول الله ها ها ها، هذه الهاء هي على مخرج اللام المفخمة، لكن لابد أن ترجع إلى مخرج الهاء من الجوف مع بسط الشفتين الله هكذا. طيب في لفظ الجلالة هذه كم وجه؟ فيها سبعة أوجه، ثلاثة بالسكون وثلاثة بالإشمام ووجه بالروم، لأنها مرفوعة والرفع فيها أصلي، يعني الضمة هنا ضمة أصلية. طيب به به به، أي نعم، الباء فيها قلقلة نسبية، والهاء فيها صلة كبرى حال الوصل. أما نقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض ولا روم ولا إشمام. ليه؟ طب ما هي هاء الضمير هي مخفوضة وفيها كسرة أصلية. أقول لك لأن هذه الهاء هاء الضمير مسبوقة بكسرة، مسبوقة بكسرة من قبل ياء أو واو أو كسر وضم. طيب به قلنا في الوصل، في الوصل فيها مد صلة كبرى، وهذا المد يضاف إلى المد المنفصل، يأخذ حكمه تماما على حسب الطريق والرواية التي تقرأ منها. إذا كنت تمد المنفصل أربع حركات تمد الصلة الصغرى الكبرى أربع حركات، إن كنت تمد خمسة تمد خمسة، إن كنت تمد ستة تمد ستة، وهكذا. أي يوصل أن الهمزة همزة محققة في البدء والوسط، والنون ساكنة مظهرة حال الوقفيها، ودرجة الغنة ستكون في الدرجة الرابعة لأنها ساكنة مظهرة. أن طيب هذه النون حال الوسط أتت بعدها ياء، فهنا إضغام بغنة، ودرجة الغنة الدرجة الثانية. ليه؟ احنا قلنا الأولى في المشدد يعني في الميم أو النون المشددتين، والثاني مع حرف الياء وحرف الواو حال الإضغام. أي يوصل. طيب الياء أتى مضموما، اتصلت الضمة بحرف الواو فأصبحت واو المادية، ففيها مد طبيعي وصلا ووقفا. لماذا؟ لأنها في وسط الكلمة، سواء وقفنا عليها أو وصلنا فهذا المد ثابت على أي حال. والصاد، هذه الصاد مفتوحة، لا ليس بعدها ألف، فهي في الدرجة الثانية من درجات التفخيم. واللام نراعي فيها صفة البينية حال الوقف على الكلمة، ونقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض، يوصل هكذا. ففيها أيضا نراعي فيها زي ما قلنا صفة البينية أو التوسط بين الشدة والرخاوة، هذا من حروف لين عمر. طيب ويفسدون، الواو حرف عطف مبني على الفتح، ويفسدون الكلمة كلها مرققة. والفاء نراعي فيها صفة الهمس صفة الهمس وصفة الرخاوة أيضا، ويفسدون. الدال فيها قلقلة نسبية، وأيضا هي مضمومة، اتصلت الضمة بحرف الواو الساكنة فأصبحت واو مادية، فهي مد طبيعي وصلا عارض للسكون وقفا. وفيها ثلاثة العارض للسكون، لا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة، ونعهما في النصب والفتح بلا، ودرجة النون حال الوقف عليها تكون في الدرجة الرابعة لأنها ساكنة، وفي حال الوصل تكون في الدرجة الخامسة لأنها مفتوحة أو منصوبة. في الأرض الفاء حرف جر أيضا مبني على السكون. في الأرض قلنا الفي نقف عليها بالمد الطبيعي لأن الفاء هي فيها الكسرة، اتصلت بحرف الياء فأصبحت مدا طبيعيا، خلي بالكم المسألة دي. وقفا، أما وصلا يحذف ذلك المد للتخلص من التقاء الساكنين، واضح؟ حروف المد تثبت في البدء وتسقط في الوصل إذا كان بعدها ساكن للتخلص من التقاء الساكنين. في الأرض الأرض همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل. واللام لام قمرية مظهرة من حروف إبغي حجك وقف عقيمه. إبغي مع الهمزة، اللام مع الهمزة مظهرة. الأرض والراء مفخمة، الراء مفخمة. لما نقول الراء مفخمة ليس لتفخيم الراء درجة، الراء لها حالان، إما مفخمة وإما مرققة، ولا درجة ثالثة بين هذه وتلك، تمام. الأرض الضاد في الدرجة الرابعة أقل درجات تفخيم وصلا، وهي في الدرجة الثانية من درجات تفخيم حال الوقف عليه. الأرض ونراعي فيها صفة الاستطالة، والاستطالة يتدخل اللسان بكامله حال الوقوف على حرف الضاد أو حال سكون حرف الضاد. على كل حال وفيها وجه واحد فقط بالسكون مع الأرض، وجه واحد فقط. أولئك الكلمة كلها مرققة، وهذه الواو، خلي بالكم من دي، وهذه الواو التي عليها صفر بيضوي، هذه الواو لا تثبت لا وصلا ولا بدءا، أولا أولا أولا، يعني فقط نثبت الضمة التي على الهمزة، أما هذه الواو يعني هذه كألف الفرق تماما، ليس لها عمل أو ليس لا تلفظ لا ابتداء ولا وصلا وهكذا. أولئك قلنا الكلمة كلها مرققة، واللام فيها مد طبيعي لأنها مفتوحة وبعدها ألف، أتى بعد الألف الهمزة ففيها مد واجب متصل يمد مقدار 4 أو 5 حركات، أولئك. طيب أولئك هذه الكلمة نقف عليها بالمد الطبيعي، عفوا نقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض، وجه واحد فقط بالسكون المحض، أولئك إك هذا هو، ونراعي همس الكافي، ويكون الهمس هو بعض الهواء الذي يصاحب حرف الكافي حال السكون، ولا يكون صوتا أو فرقعة هكذا، أولئك هذا خطأ، أما الصواب أن يكون هواء يصاحب الحرف لأنه مناسب لصفة الشدة التي في حرف الكافي وحرف التاء، أولئك فقط. نعم أولئك هم كلمة كلها طبعا مرققة، وهم نقف عليها بوجه واحد فقط بالسكون المحض، وهذه الميم هي ميم جمع، خلي بالكم هذه الميم هي ميم جمع، هم اسم الهاء اسم إشارة والميم ميم جمع خلاص، وامنعه وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. الهاء اسم إشارة والميم ميم جمع ولا روم فيها ولا إشمام، ونقف على الكلمة بوجه واحد فقط بالسكون المحض ولا روم ولا إشمام لأنها ميم جمع. الخاسرون قلنا الهمزة همزة وصل تثبت في البدء وتسقط في الوصل، واللام قمرية مظهرة مع حرف الخاء، ابغ حجك وخف خف حرف الخاء وخف عقيمه، واللام نراعي فيها صفة البينية فهي بين الشدة والرخاوة، والخاء في أعلى درجة التفخيم لأنها أتت مفتوحة بعدها ألف، الخاسرون الراء مفخمة وصلا ووقفا، والراء أتت مضمومة واتصلت الضمة بالواو فأصبحت واوا مدية فهي مد طبيعي وصلا وهو مد عارض للسكون وقفا، وفيها ثلاثة العارض للسكون ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة ومنعهما في النصب والفتح بلا، والنون حال الوقف تكون في الدرجة الرابعة من درجات التفخيم، أما وصلا تكون في الدرجة الخامسة وهي أقل درجات التفخيم، وبذلك نكون قد انتهينا من استخراج أحكام التجويد من الآية 27 من سورة البقرة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وتقبل الله عز وجل منا ومنكم، آمين. هل هناك أسئلة؟ نعم. الشاطبية ليس فيها إلا هذين الوجهين، التوسط أو فويق التوسط، 4 أو 5 حركات فقط، ليس فيها يعني أوجه أكثر من ذلك. أما من طرق طيبة النشر ففيها القصر وفيها 3 حركات وفيها 4 وفيها 5 وهكذا. فالشاطبية جمعت من 80 كتابا، أما طيبة النشر فهي مجموعة من 1000 كتاب، من 1000 كتاب. الإشمام هو الوقوف على الكلمة التي آخرها ضما أصليا، الوقوف عليها بالسكون ثم تشير بالشفتين دون إخراج صوت حتى يعلم الرائي أو الناظر من بعيد أو قريب أن آخر هذه الكلمة فيها ضم أصلي، هذا هو الإشمام بالضم فقط. نعم بالضم فقط. أما الروم فيكون في الضم وفي الكسر. طيب جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، كيف تفرق بينهم؟ ما احنا قلنا الروم الإشمام كما قلنا نقف بالسكون ثم نشير بالشفتين. أما الروم فهو الإتيان بجزء من الحركة يستمع إليه القريب منك دون البعيد عنك، يعني القريب منك في المجلس يستمع إلى الصوت، أما البعيد فلا يستمع إلى الصوت. وأيضا يكون الروم في المضموم وأيضا في المكسور، أما الإشمام يكون في المضموم فقط. نعم. وأيضا الروم يكون في يعني كما تصل، كما أن وجه الوصل ليس فيه المد كذلك يكون الروم، أما الإشمام فيكون على أوجه الوقف، فإن كان في الوقف ثلاثة أوجه يعني حركتين أو أربعة أو ستة فهو على هذه الثلاثة، أما الإشمام فيكون كما تصل تماما. أمثلة، قلنا في لفظ الجلالة الله في نفس الآية التي كنا فيها عندنا أتت لفظ الجلالة مرتين في هذه الآية، مرة أتت بالكسر الله من بعد ميثاقه، وهذه فيها الروم فقط، فلو وقفنا عليها بالروم نقول الله لا، أنت القريب مني فقط هو الذي يستمع إلى الصوت، وأنتم طبعا يعني قريبين من الجهاز فتستمعون إلى الصوت، فكلكم يعني أقرب الناس مني، تمام. طيب الكلمة لفظ الجلالة الثانية هي بالضم، فنقف عليها ثلاثة بالسكون هكذا الله، وبالتوسط الله، وبالإشباع الله، هذه الثلاثة عليها ثلاثة بالإشمام، نقول الله. الآن أنا أشرت بشفتي بعدما وقفت وقوفا كاملا بالسكون، وكذلك في التوسط، وكذلك في الإشباع. أما الروم فقلنا يعامل كما يعامل الوصل، فيكون لو أني أصل وأقول ما أمر الله به، أقول ما أمر الله، هكذا جزء فقط من حركة الضمة أو جزء فقط من حركة الكسرة، واضح؟ نعم. هل من أسئلة أخرى؟ وفيكم بارك الله. نعم، جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الله إليكم.